رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن بعض المباحث اللفظية التي تكون بمثابة قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. نعم. تقدم معنا انه اذا وردت صيغة يفعل فانها امر من الاوامر، مثل قوله اقيم الصلاة. وكذلك اذا جاءنا فعل مضارع مسبوق باللام فانه امر من الاوامر، مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. فحينئذ اذا جاءنا امر من اوامر الشارع هل نحمله على الفورية بحيث يجب امتثاله بمجرد وروده، او يجوز للمكلف ان يؤخر الامتثال؟ مثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهنا امر لحج البيت، فهل هذا الامر على الفورية بحيث بمجرد قدرة الانسان على الحج يجب عليه ان يبادر الى الحج، او يجوز له ان يؤخر ذلك؟ اختلف الفقهاء والاصوليون في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان الامر يفيد الفور، وهذا مذهب الجمهور، وهو الذي اشار المؤلف الى انه المفهوم من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني بانه يجوز التراخي وانه لا تجب الفورية، وهذا رأي اكثر الشافعية، واختاره طائفة من غيرهم. من رأى ان الامر يفيد الوجود استدل بأدلة، من هذه الأدلة قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وهنا سارعوا امر بالمسارعة الى المغفرة، مما يدل على وجوب المسارعة والمبادرة الى الطاعات، من ذلك تنفيذ الاوامر. اعترض على هذا بان المسارعة في الآية خاصة بالمسارعة الى المغفرة، واما المسارعة الى تحقيق الامر وامتثاله فليست مذكورة في الآية. واجيب عن هذا بان امتثال الامر مما يغفر الله به الذنوب، فانه اذا طاع الانسان اوامر ربه فان الله يغفر له، فحينئذ تكون الايه امرا بالمسارعه الى اسباب المغفره ومنها امتثال الاوامر. استدلوا على ذلك بان هذا هو المفهوم من لغه العرب، فان الاب اذا قال لابنه أحضر الماء فأخره ساعة أو ساعتين فإنه حينئذ يحق لنا أن نوبخ الإبن لماذا لم تبادر إلى امتثال أوامر والدك. والقول بأن الأمر ليس للفورية وإنما يجوز تأخيره يؤدي إلى عدم امتثال الأوامر، فإنك إذا أخرت الأمر يوم يومين ثلاثة أيام أو سنة أو سنتين يؤدي ذلك إلى عدم امتثاله. وليعلم بأن الخلاف في هذه المسألة منحصر فيما ليس معه قرينة من الأوامر، أما الأوامر التي معها قرينة على تحديد الوقت الذي تفعل فيه الطاعة فلا شك أنه خارج محل النزاع، لأن امتثال هذا الأمر سيكون في هذا الوقت المؤقت للامتثال. مثال ذلك قوله تعالى أقيم الصلاة، هذا أمر. وجاءنا في اللفظ الآخر قال تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، مما يدل على أن إقامة الصلاة مؤقتة في وقت. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، فهذا يخرج عن محل النزاع لوجود القرينة الدالة المعينة على مجرور الأمر، هل هو للفور أو للتراخي. ولعل الأصوات في هذا هو قول الجمهور بدلالة الشرع وبدلالة اللغة وبدلالة العرف عليه. من ثمرات هذه المسألة الحج، هل يجب على الإنسان أن يحج بمجرد قدرته على ذلك أو يجب عليه أن يبادر؟ من قال الأمر يفيد الفور قال يجب عليه أن يبادر بمجرد قدرته، ومن قال الأمر لا يفيد الفور وإنما يجوز التراخي فيه قال يجوز لنا أن نؤخر الحج سنة وسنتين وثلاث سنوات وهكذا. وبذلك من مذهب الشافعي جواز التأخير، من مذهب أحمد ومالك وجود المبادرة إلى الحج. ومن أمثلة ذلك أيضا الزكاة والكفارات ونحوها من الأعمال. I'm going to هذه القاعدة أيضا في مدلولات الأوامر. إذا جاءنا أمر فهل هذا الأمر يدل على وجوب امتثاله مرة واحدة أو يجب تكراره وإعادته في مقدار زمن التكليف أو في وقت العمر كله؟ ومحل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن. إذا كان مع الأمر صيغة قرينة فإنه يعمل بها. مثال ذلك قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإنه يفيد وجوب تكرار الصلاة كلما دلكت الشمس، فهذا لا إشكال فيه وهو خارج عن محل النزاع. وكذلك ما لو جاءنا أمر من الشارع يعني يقول افعل هذا الفعل مرة واحدة، فإنه حينئذ يدل على المرة. لكن إذا وردتنا صيغة أمر وليس معها قرينة تفيد التكرار ولا قرينة تفيد المرة الواحدة، فحينئذ هل نقول بأن الأمر يفيد التكرار أو للمرة الواحدة؟ نسب المؤلف هنا للإمام مالك أنه يقول بأن الأمر يفيد التكرار، وهذا القول اختاره جماعة قليلة من الأصوليين منهم بعض الحنابلة وبعض المالكية. وقال الجمهور بأن الأمر لا يفيد التكرار لمجرده، بل يفيد الفعل مرة واحدة، وهذا هو قول أكثر العلماء، وهو الذي اختاره المؤلف هنا، مما يدل على أن المؤلف له شخصية علمية، فقد خالف الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. استدل المؤلف برأي المالكي بالرأي الذي نسبه لمالك بحديث صراقة بن مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحج قال صراقة أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد. وهذا الحديث ورد في شيئين، الشيء الأول في مسألة فسخ الحج إلى عمرة، بمعنى أن من جاء للحج مفردا يريد الحج فقط، فلما أتى إلى مكة وهو عليه إحرامه قال سأقلب نيتي وأجعله بدل حج الإفراد حجة مسعين، فأني أن طوافي بالبيت وسعيي بالعمرة من أجل أن أتمكن من التحلل بعد ذلك، لأنه هناك وقت بين العمرة وبين الحج 3 أيام أو 4 أيام، فبالتالي يكون من الأسهل علي ومن الأمر الذي لا يشق علي أن أفسخ الحج إلى عمرة وينقلب حجي من إفراد إلى تمتع. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولذلك قال الإمام أحمد يجوز للحاج مفردا أن يقلب حجه من الإفراد إلى التمتع، فينوي بحج بإحرامه ذات أنه عمرة ففسخ الحج إلى عمرة. وقال الجمهور لا يجوز له ذلك، فحينئذ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمره سأله صراقة بن مالك قال هذا الفسخ من الحج إلى عمره لعامنا هذا فقط أو هو للأبد، بحيث لو حججنا السنة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها نقلب إحرامنا من حج الإفراد إلى التمتع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد. فحينئذ نقول بأن صراقة بن مالك فهم أن هذا الأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم للتكرار، ولذلك سأل عنه. هذا استدلال المؤلف، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن هذا اللفظ محتمل للتكرار ومحتمل أن يراد به المرة الواحدة، ولذلك سأل عن صراقة بن مالك، فأنه يقول لا يدل عليه حال التكرار بمجرده، وإنما يدل على المرة الواحدة، ولذلك سأل صراقة بن مالك. وتوجه السؤال إنما يرد بسبب وجود مجرد الاحتمال. الوجه الثاني في حديث صراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الحج واجب، فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال صراقة بن مالك أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. الحديث. لكن السائل ليس صراقة بن مالك، وإنما هو الأقرع بن حابس على أكثر الروايات، وهو الذي يصح أن يستدل به. فهنا أصل الحديث أنه أوجب الحج، قال فحجوا، فلذلك سأل الأقرع أهو لكل عام أم لعامنا هذا فقط، قالوا فدل ذلك على أن الأمر يفيد التكرار، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الحديث يدل على أن الأمر يحتمل أن يكون مرادا به التكرار، ولا يدل على أنه يراد به التكرار حقيقة. ولذلك مثلا لو سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم أو وجوب الحج مرة واحدة يا رسول الله لكان ذلك متوجها، فتوجه السؤال إنما هو لمجرد ورود الاحتمال، ليس معناه أن اللفظ يدل على خلاف السؤال. والصواب أن الأمر إنما يدل على المرة الواحدة، لأن هذا هو مفهوم لغة العرب، ولأن الأمر في سياق الإثبات مطلق، إذا قال صلوا هذا يقال له مطلق لأنه في سياق الإثبات، تحذف المتعلق في سياق الإثبات يدل على الإطلاق، والإطلاق يتحقق فعله بمرة واحدة، إذا قال اعتق رقبة لا يلزمك إلا رقبة واحدة، فكذلك إذا قال صلي لا يلزمك إلا صلاة واحدة. I'm going to go to the next one. هذه المسألة متعلقة بمباحث النسخ. فتقدم معنا أن النسخ واقع في الشريعة وجائز، ويدل عليه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد وقع النسخ في الكتاب وفي السنة في مواطن عديدة. لكن المسألة: هل يجوز أن يرد إلينا آية في القرآن ثم بعد ذلك يأتي حديث فينسخ ما في القرآن؟ فإن القرآن أعلى رتبة وأعلى منزلة، فهل يصح أن ينسخ بواسطة السنة التي هي أقل منه؟ قال المؤلف: لا يعرف عن الإمام مالك مذهب في هذه المسألة، ونسب إلى الإمام مالك أنه لا يجيزه، وقال أن مذهب الإمام مالك على الصحيح غير معروف. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول بأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، واستدل على ذلك بأن وظيفة السنة هي بيان الكتاب، وليس من وظيفة السنة نسخ الكتاب، لدلالة قوله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تبين الكتاب ولا تنسخه. استدل على ذلك ثانيا بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: والسنة ليست خيرا من القرآن. وذهب الجمهور ومنهم أكثر المالكية ومذهب أحمد وأبي حنيفة إلى أنه يجوز نسخ الكتاب بواسطة السنة، واستدلوا على ذلك بأدلة متعددة ورد فيها نسخ بالكتاب بواسطة السنة. من ذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: فدل. ثم جاءنا بعد ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. المكر بالمكر جلد مياه وتوريد عام، والثيب بالثيب جلد مياه والرجل. قالوا: فنسخ الكتاب بواسطة السنة. ومثل له أيضا بآية الوصية في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. قالوا: فهذه الآية دلت على وجوب الوصية للوالدين والأقربين. ثم بعد ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارد، فنسخ الحديث الآية. وهذا عند من يخالفهم مناقش، وهم يقولون في الآية الأولى: الآية إنما بينت أن هذا الحكم ممدود إلى أمد في قوله: حتى يجعل الله لهن سبيلا. فإذا جاء السبيل وجاء الأمد فإنه حينئذ يعمل بذلك الأمد بذلك المبين. فالحديث في الحقيقة مبين لما في الكتاب وليس ناسخا له. وأما آية الوصية للوالدين فقالوا إن الناسخ هو آيات المواريث وليس الناسخ الحديث. والأظهر أن الكتاب يمكن أن ينسخ بواسطة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، فحينئذ لا يمكن أن يقول لفظا ولا يكون حكما شرعيا منسوبا إلى الله جل وعلا. ومثل ما فكما ينسخ الكتاب بالكتاب فكذلك ينسخ الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أجازه وقال يجوز نسخ الكتاب بالسنة لكنه لم يقع واختلاف في ذلك قريب. الامتناع ذكر المؤلف في هذه المسألة مسألة الزيادة على النص، هل تعتبر نسخ أو لا تعتبر نسخا؟ بمعنى أنه إذا وردنا دليل من الأدلة الشرعية ثم بعد ذلك وردنا دليل آخر فيه زيادة على ما فيه النص الأول، هل يعتبر هذا نسخا أو لا يعتبر؟ هذا موقع خلاف بينهم. ما هي الثمرة من ذلك؟ الثمرة من هذا أننا إذا قلنا زيادة على النص نسخ فإنه لابد من توفر شروط النسخ في هذه الزيادة، وإن قلنا الزيادة على النص ليست نسخة بل هي بيان فإنه حينئذ لا يجب علينا أن نحقق شروط النسخ. من أمثلة ذلك مثلا يجوز أن نوضح ونبين الكتاب بواسطة خبر أحد، لكن لا يجوز أن ننسخ الكتاب بواسطة خبر أحد عند جماهير العلماء. فحينئذ إذا كانت عندنا زيادة على النص وأصل النص من القرآن وزيادة من خبر الآحاد، فهل يقبل ما في الخبر أو لا يقبل؟ إن قلنا زيادة على النص بيان فإنه يقبل ما في الخبر، وإن قلنا زيادة على النص نسخ فإنه لا يقبل ما في هذا الخبر عند الجمهور. مثال ذلك المثال الذي ذكره المؤلف هنا وهو قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأثبت عقوبة على الزاني 100 جلدة. هذه 100 جلدة ثبتت في القرآن، ثم وردنا في الحديث في خبر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت على الزاني الجلد جلد 100 والنفي تغريب سنة كاملة. فحينئذ هل يجوز أن نزيد في العقوبة فنقول العقوبة هي مجموع الأمرين جلد 100 والنفي، لأن خبر الواحد يمكن أن يوضح ويبين ما في القرآن، أو نقول لا العقوبة إنما هي الجلد فقط وليس منها النفي والتغريب، لأن النفي والتغريب وارد بخبر الآحاد، والآية القرآنية ليس فيها نفي وتغريب، ولا يجوز لنا أن نزيد بواسطة خبر الآحاد على ما في القرآن، لأن الزيادة على النص نسخ وخبر الآحاد لا ينسخ ما في القرآن. إذا تكرر هذا فإن الجمهور يرون أن الزيادة على النص تعتبر بيانا، سواء كانت الزيادة من جنس المزيد عليه أو كانت مما يشترط فيه أو كانت جزءا منه. مثال ذلك يعني عندنا مثلا وردنا في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق أو جملة الطواف، ثم جاءنا في الحديث إيجاب النية في الطواف، حينئذ ما في الحديث زيادة على نص القرآن، فهل يقبل أن نأخذ هذه الزيادة من خبر الآحاد؟ قال جمع، لأن زيادة على النص تعتبر بيانا فيجوز أن نزيد بواسطتها، فهنا الزيادة تعتبر بمثابة الشرط، بمثابة الشرط، وقد تكون جزءا. مثال ذلك مسألة النفي، فهنا العقوبة مكونة من جزئين، الجزء الأول الجوز والجزء الثاني ماذا؟ الترغيب. الجمهور قالوا هذه الزيادة تعتبر بيانا، ومن ثم لا يشترط فيها زيادة، ثم لا يشترط فيها شروط النسخ. والحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ، وبالتالي يشترط فيها شروط النسخ. ما دليلكم يا الجمهور على أن الزيادة على النص بيان وليست نسخا؟ قالوا هو لا يرفع الحكم السابق الوارد في النص، وإنما يزيد عليه، والزيادة تعتبر بمثابة البيان، لأن النسخ هو رفع الحكم، ونحن لم نرفع حكما وإنما زدنا. قال المؤلف ما دليلكم يا أيها الحنفية؟ قالوا الدليل أن ما في الكتاب إنما أثبت الجلد فقط، إنما أثبت المزيد عليه، مما يدل على أنه لا يوجد هناك زيادة، فإذا زدنا فإننا قد رفعنا الحكم الثاني وهو عدم الزيادة. فالآية جاء فيها حكمان، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد من المانية جلدة، الأول إثبات عقوبة جلد لأحد، والثاني أنه لا يوجد هناك عقوبة أخرى لا من نفس ولا غيره، هذا ما تضمنته الآية. فلما جاءنا الحديث رفع أحد الحكمين وهو الحكم الثاني المتعلق بنفي عقوبة أخرى على الزاني. فقال لهم المؤلف استدلالكم يا أيها الحنفية بهذا الاستدلال مبني على مفهوم المخالفة، لأن المنطوق دل على إثبات عقوبة من الجلدة، وأخذ منه في مفهوم المخالفة أنه لا يوجد عقوبة أخرى، وأنتم يا أيها الحنفية لا تستدلون بمفهوم المخالفة، وبالتالي هذا يناقض قولكم هناك، وهو الذي عبر عنه المؤلف هنا بدليل الخطاب. من أمثلة هذه المسألة أيضا قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأوجبت الغسل ولم توجب النية، ثم جاءنا في الحديث إيجاب النية وهو خبر أحد، فعند الجمهور هذا يعتبر من البيان، لأن الزيادة على النص بيان فتقبل، يعني يجوز أن نزود على أن نزيد على القرآن بخبر أحد. وعند الحنفية قالوا هذا يعتبر نسخا ولا يصح أن ننسخ الكتاب بخبر الآحاد، وإن ثم لا تشترط النية في الوضوء، مثله أيضا اشتراط الوضوء في الطواف، فإن الحنفية يقولون الآية إنما أوجبت الطواف ولم تذكر طهارة، والجمهور قالوا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فطاف، وقال الصلاة بالبيت طواف على إثبات صحته، فقال الجمهور هذا دليل على أنه يجب أن يكون الطائف متطهرا. قال الحنفية هذا زيادة على النص ولا يصح أن نزيد على نص الكتاب بواسطة خبر أحد. نعم. ولكن يجب ان يكون هناك من شرع من قبلنا يراد به ما ورد في الكتاب والسنة من شرائع الأنبياء السابقين مما لم يرد في شرعنا نسخه أو إقراره. هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ ولذلك نعلم أن شرع من قبلنا على قسمين. القسم الأول شرع من قبلنا الوارد بطريقهم وبواسطتهم مما تناقلوه هم، كما ورد في التوراة أو ورد في الإنجيل أو في غيرها من كتبهم، فهذا بالإجماع أنه ليس حجة وأنه لا يلتفت إليه ولا قيمة له، لأنهم قد حرفوا كتبهم، فلا ينفق أن يكون المأخوذ من كتبهم منسوخا أو محرفا، فلا ينفق أن يكون المأخوذ من كتبهم محرفا. النوع الثاني ما ورد في القرآن والسنة من قصص الأنبياء السابقين، فهذا القسم هو المراد لهذه المسألة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في شرعنا إقراره والعمل به وأنه مماثل لشرعنا، ومن أمثلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا ورد في شرعنا ما يقدر شرائع الأنبياء السابقين، ومن ثم فلا إشكال أنه شرع لنا. النوع الثاني ما ورد في شرعنا نسخه وعدم العمل به، مثال ذلك جواز نكاح القريبات الوارد في شرع آدم، ورد شرعنا بنسخ نكاح المحارم. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهنا دليل على أن شريعتهم خاصة بهم، فمثلما لا يكون شرعهم شرعا لنا. ومنه قوله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فهذا خاص بشريعة من قبلنا. ما الدليل على أنه خاص؟ أنه قدم المعمول في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا، معناه أن هذا التحريم محصور بهم، لأن تقديم المعمول يفيد انحصار الفعل فيه، مثل ما قلنا في قوله: إياك نعبد، معناه لا نعبد سواك. فكذلك قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، معناه أن تحريم كل ذي ظفر إنما هو خاص بهم. النوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا بتقريره، وقد يمثل له بقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا وارد شرع من قبلنا، فيدل على أن البقر تذبح ولا تنحر، لأن البهائم في ذبحها على صنفين، في ذكاتها على صنفين، بهائم تنحر بمعنى أنها تذكى من أعلى الرقبة كالإبل، وهناك حيوانات تذبح بمعنى أنها تذكى من أسفل الرقبة، لا بالعكس، الإبل تنحر من أين؟ من أسفل الرقبة، والغنم هذا النحر من أسفل الرقبة، والغنم تذبح من أعلى الرقبة. طيب البقر من أي الصنفين؟ إذا استدللنا بهذه الآية وهي قوله سبحانه أن تذبحوا بقرة دلنا ذلك على أن المشروع في البقر هو الذبح. اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك. القول الثاني بأنه ليس شرعا لنا، قد اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية، والصواب هو مذهب الجمهور أنه شرع لنا بدلالة عدد من الأدلة، منها قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومع ذلك استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في حديث الربيع بنت النضر فإنها كسرت سنة جارية فطالب أهلها بالقصاص، فقال أخوها أنس والله لا تكسر جنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله القصاص السن إلا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. ودليل ذلك أيضا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدى، لما ذكر الأنبياء السابقين مما يدل على الأمر بالاقتداء بهم. ومن ذلك قوله سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمره باتباع ملته. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بشرع من قبلنا لما سئل عن من نسي صلاة أو نام عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لذكري، فهذه الآية نازلة في حق من في حق موسى عليه السلام، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فأعظم وأبلغ دلتهم هو قول سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مما يفيد أن كل نبي مختص بشريعة مستقلة به. وقد أجيب عن مثل هذا الاستدلال بأن هناك خصائص يختص بها كل نبي في الشريعة، وهذا لا نناجعكم فيه، وهذا لا ينفي أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. وقد قرر المؤلف هنا أن هذا الخلاف إنما يرد في مسائل غير مسائل التوحيد، فإن مسائل التوحيد هذه مما تشترك فيها الأنبياء دلالة قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Thank you. هذه مسألة وقاعدة عظيمة ذكرها أهل الأصول، هي ما هو الأصل في الأشياء؟ هل هو الإباحة أو الحظر؟ هل الأصل في الأفعال الإنسانية أن تكون جائزة أو تكون ممنوعا منها؟ تنقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول ما كان قبل ورود الشرائع، فما حكم الأفعال الإنسانية قبل ورود الشرائع؟ هل هو على الإباحة أو على الحظر؟ وهذه قد اختلف الناس فيها على أقوال متعددة. ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال، وأشار في آخر المسألة للقول الرابع. القول الأول أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرائع هو الإباحة، هو الذي اختاره جماهير العلماء. استدلوا على ذلك بأن هذه الأعيان إنما خلقها الله لحكمة، لأنه منزه عن العبث، وهذه الحكمة إما منفعة تعود إليه سبحانه وتعالى أو منفعة تعود إلى في مخلوقين، وهو سبحانه غني عن منافع خلقه. فدل ذلك على أن هذه الأعيان مخلوقة لانتفاع الناس بها، ولا يصح أن ينتفعوا بها إلا إذا كانت مباحة. وقول المؤلف هنا لا تميز عليه المنافع ولا المضار، هذه الكلمة مجملة تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا، وحينئذ فالأولى التوقف عنها. القول الثاني في هذه المسألة أن الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع قبل ورود الشريعة، لأن هذه الأعيان مملوكة لله عز وجل، والأعيان قبل ورود الشرائع لم يرد فيها إذن بالانتفاع بها، فحينئذ يكون الانتفاع بملك الغير ممنوعا منه محرما. والقول الثالث لأن الأصل في الأشياء أو أن الأشياء قبل ورود الشرائع فالأصل أن يتوقف فيها، فلا يحكم عليها بنفي ولا بإثبات. وهذا القول هو قول الأشاعرة، وأما القولان الأولان فهما للمعتزلة. واستدلوا على ذلك بأنه قبل ورود الشريعة لا يوجد خطاب، قبل ورود الشريعة لا يوجد خطاب، فإذا لم يكن هناك خطاب موجود فلا يصح أن نحكم عليها بإباحة ولا منع. قالوا وقال بعض الناس بتعارض الأدلة فيها، ومن هنا تعلم أن أصحاب القولين الأولين يرون أن الأحكام قد تؤخذ بواسطة العقل، يعني مثلا هوضة فيما قبل ورود الشرائع، وأن أصحاب القول الثالث يرون أن العقل لا مدخل له في الأحكام، وأن الأحكام إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية، ولذلك لا نجد استدلالا في هذه المسألة بدليل شرعي، وإنما هي أدلة عقلية. والقول الرابع في المسألة أنه لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع، وما من وقت إلا وفيه شريعة لدلالة قوله سبحانه وإن يومة إلا خلا فيها نذير، وقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومنذ أن خلق الله آدم أمره ونهاه فقال اسكن ولا تأكل ونحو ذلك من النصوص، فدل ذلك على أن الصواب أنه لا يوجد وقت ورود الشرائع. إذا تقرر هذا فإن هذا الخلاف مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فالمعتزلة يرون أن العقل يحسن ويقبح ويحكم، وعند الأشاعرة أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحكم ولا يترتب على حكمه ثواب ولا عقاب. وعند أهل السنة أن العقل يحسن ويقبح، لأن الحسن والقبح عائد إلى صفات ذاتية بالأفعال الموجودة فيها قبل ورود الشرائع وقبل خلق العقل. ولكن من الأحكام الشرعية والثواب والعقاب إنما يثبت بعد ورود الشرائع. هذا كله متعلق بالقسم الأول في المسألة وهو حكم الأفعال قبل ورود الشرائع. أما الأصل في الأفعال بعد ورود الشريعة فهو محل اتفاق بينهم على أنها على الإباحة بدلالة مثل قوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبدلالة قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرم في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وبدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فرسالتهم الشياطين حرمت عليهم ما حل الله لهم، ونحن ذلك من النصوص. المراد بالاستصحاب استمرار الصحبة لشيء كان موجودا في الزمان الماضي، والاستصحاب على أنواع. النوع الأول استصحاب الإثبات، كان هناك شيء مثبت في الماضي فنستصحبه في الحاضر. والثاني استصحاب النفي، فكان هناك شيء منفي في الزمان الماضي فنستصحب نفيه في الزمان الحاضر، هذا من جهة الإثبات والنفي. وأما من جهة الدليل المستصحب فإن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام. الأول استصحاب العموم، فإذا وردتنا آية عامة فالأصل أنها تبقى عامة وأنها لا تخصص إلا إذا ورد دليل، هذا محل اتفاق بين الفقهاء والأصوليين. النوع الثاني استصحاب الإحكام، فإذا وردنا دليل من الكتاب أو السنة فالأصل أنه محكم وأنه لم ينسخ، فلا نحكم بأنه منسوخ إلا إذا وردنا دليل يغيره، وإلا فإن الأصل أنه محكم غير منسوخ. النوع الثالث استصحاب الوصف، يعني يكون عندك وصف في الزمان الأول فإذا أتاك الزمان الثاني لا تعلم هل لا زال الوصف باقيا او انتفع، فان الاصل بقاء الوصف الاول هو الذي يعبرون عليه عنه بقولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان. مثال ذلك من كان محدثا في الصباح، من كان محدثا في الصباح في الفجر بعد الفجر تيقن انه احدث، ثم شك هل توضا بعد ذلك او لم يتوضا، فانه كان في الزمان الاول متيقنا للحدث، فنقول استصحب في الوصف الاول وابته معه، فالاصل انك محدث حتى ياتي دليل يدل على انك قد توضات، فهذا استصحاب في الوصف، وهو ايضا محل اتفاق، الا ان الحنفية يرون ان الاستصحاب الوصف يصلح ان يكون دافعا للدعاوى الواردة عليه ولا يصلح ان يكون مسلكا. مثال ذلك مثلا الاصل في الحي ان تبقى حياته، فاذا فقدناه فالاصل انه لا زال حيا، فيقول العلماء بانه ما دام لم يحكم عليه بالوفاه فالاصل حياته، فمن ثم يرث ويورث، فمن ثم يرث ولا يورث لانه حي، يرث ولا يورث، فنستصحب حال حياته في الدفع بحيث لا يورث، ونستصحب حال حياته في الدعوات بحيث انه يرث من قرابته الذين ماتوا في اثناء فقده. قال الحنفية لا، فالاستصحاب انما يصلح لاثبات الدفع دون الدعوى، حينئذ نقول المفروض الاصل انه حي بحيث لا يورث، لكن لو مات احد من قرابته فانه لا يرثه. لماذا؟ قال لان المفروض لا نجزم ولا نتيقن بحياته، وانما عندنا فيه استصحاب حال ووصف، واستصحاب الوصف يصلح لدفع الدعوى رده ولا يصلح لاثبات حكم جديد في حقه. النوع الرابع من انواع الاستصحاب استصحاب الاباحه الاصليه. تقدم معنا في المساله السابقه ان الاصل في الاشياء الاباحه حتى يرد دليل يدل على تحريمها. ما حكم الشاهي ينصر به؟ نقول الاصل الاباحه الاصليه. لو جاءت آت وقال هذا الفاكهة اللي تأكلونها اللي يسمونها الكيوي ما كان يأكلها رسول اللهم صل عليه وسلم، فنقول حينئذ الأصل الإباحة. النوع الخامس استصحاب البراءة الأصلية. الأصل أن ذمة الإنسان بريئة حتى يدل دليل على أنه قد شغلت بواجب من الواجبات. لو قال لك قائل بأنه يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، فنقول الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل يدل على هذا الوجوب. لو قال لك قائل يجب عليك أن تضرب من بجوارك، فنقول الأصل براءة الذمة من هذا الوجوب. طيب لو قال قائل من في الوجود فلا يجب عليك ان تضرب من بجوارك، لكن نستصحب الاباحه الاصليه فنقول يجوز لك ان تضرب من بجوارك. نقول هنا جاء دليل يغير اصل الاباحه وهو ما ورد في الشريعه من تحريم الاباحه الاخرين، هذا استصحاب البراءه. استصحاب الاباحه والبراءه هل اصل حكم الاباحه والبراءه ثبت بالعقل ولا ثبت بالشرع؟ المؤلف يقرر انه ثبت بالعقل، يعني لذلك قال فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه، هو على حكم العقل. والأظهر أن هذا الحكم إنما ثبت بالشرع كما قررناه في القاعدة التي قبلها. هناك نوع سادس من أنواع الاستصحاب وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، وذلك أن يقع الإجماع بين العلماء على مسألة من المسائل ثم تتغير صفة من الصفات ثم يجمع عليه فيقع الخلاف. فهل يصح الاستدلال حينئذ باستصحاب الإجماع؟ مثال ذلك، أجمع العلماء على أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة فإنه حينئذ يبطل تيممه، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة اختلفوا هل يبطل التيمم أو لا يبطل. فلو قال قائل إذا رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه بالإجماع، فاستصحب حال ذلك الإجماع حكم ذلك الإجماع، فأقول كذلك يبطل تيممه إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. هذا موطن خلاف بين العلماء، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فقال القائل ليس بحجة لأنه لا يصح لنا أن نستدل باستصحاب الإجماع في مسألة مختلف فيها متنازع فيها، لأن الخلاف في ضد الإجماع، كيف تستدل بالإجماع في محل يوجد ما يضاده؟ وقال قائفة بل هو حجة، ونحن إنما نستصحب مستند الإجماع لا ذات الإجماع، واستصحاب الدليل الشرعي جائز كما تقدم، وهما قولان للأصوليين. كذا الخبرين أصح من ما ورد في النسخة الثانية عن حيزين. هذه المسألة مقررة، تقدم معنا أن الإجماع حجة شرعية وأنه يجب العمل به، لكن من يشترط في الإجماع أن لا يسبقه خلاف، بحيث إذا كان هناك خلاف يسبق الإجماع فإنه لا يعد ذلك الإجماع وذلك الاتفاق. فلذلك لو حصل خلاف بين الصحابة في مسألة من المسائل ثم بعد ذلك اتفق التابعون على أحد القولين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالف التابعين ويقول بقول أولئك الصحابة الذين خالفهم التابعون؟ مثال يوضح ذلك، اختلف الصحابة في المتوفى عنها الحامل، المتوفى عنها الحامل ماذا تعتد؟ فقال قائفة تعتد 4 أشهر و10، وقال قائفة تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعات واحدة، وقال قائفة تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين. ثم لما جاء التابعون اتفقوا على احد الاقوال وهو ان المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل ولو لساعة واحدة، وتركوا القولين الاخرين. فالإجابة في أصلنا الحاضر قائل يقول بأحد القولين اللذين للصحابة، هل يجوز له ذلك؟ هذه المسألة ترى مهمة، لأن كثيرا من الناس أو من يدعي الاجتهاد في عصرنا بدأ ينقل في أقوال التابعين التي حصل إجماع على خلاف أقوالهم بعدهم، هل يسوغ مثل ذلك أو لا يسوغ؟ هذا المراد بالمسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فالقول الأول أن الإجماع المتأخر لا ينسخ الخلاف السابق، وبالتالي يجوز للمتأخرين أن يختاروا أحد قول أهل الزمان الأول، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، كون أصحابها ماتوا ليس معناه أن أقوالهم قد ماتت. والدليل الثاني قالوا بأن التابعي يعتبر خلافه مع الصحابة الذين أتبعهم، فمن باب أولى أن يعتبر قول الصحابي في إجماع من بعده أو في التابعين الذين يريدون بعده. واستدلوا ثالثا بأن أهل العصر الأول قد اتفقوا على تسويغ القولين وجواز الأخذ بأحدهما، فالإجماع الثاني بأن الحق من حصر بأحد القولين ينسخ الإجماع الأول، لكن الإجماع لا ينسخ الإجماع، فيبقى الإجماع الأول على ما هو عليه. والقول الثاني بأن الإجماع المتأخر يجب العمل به والقول به ولا يلتفت إلى الخلاف المتقدم له، فلا يشترط في الإجماع عدم سبق خلاف له، هذا لا يشترط على هذا القول، بل لو حصل خلاف في عصر ثم أجمعوا على أحد القولين وجب القول به، وهذا هو قول الجمهور. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص الشرعية الدالة على عصمة الأمة لم تفرق بين عصر وعصر. والدليل الثاني قالوا الخلاف المتأخر لا يؤثر، فكذلك الخلاف المتقدم. تدل عليها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، مما يدل على أن أهل القرن الثاني الذين اتفقوا على أحد الأقوال قائلون بالحق، ويكون القول الثاني باطلا إذا لو كان ما اتفقوا عليه باطلا لما وجد في ذلك العصر قائل بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل بأنه ما من زمان إلا ويوجد فيه قائل بالحق. والذي يظهر عندي رجحان هذا القول الثاني، وهو أنه لا يشترط في صحة الإجماع عدم تقدم الخلاف عليه، بل لو اختلفوا ثم اتفقوا بعد ذلك لكان اتفاقهم حجة شرعية لعموم النصوص الدالة على حجية الإجماع. وقال الله تعالى: "إنما أنت مؤمن" تقدم معنا ان الاجماع حجة شرعية ولا يمكن ان يراد بالاجماع اجماع جميع الامة من اهل النبوة الى قيام الساعة، لانه حينئذ لا فائدة من الاجماع لانه يصبح وقت حساب وليس وقت تكليف. فدل ذلك على انه ليس المراد جميع الامة، وانما المراد به عصر معينة. ما هي هذه الأعصر المعينة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن المراد به إجماع الصحابة فقط، عصر الصحابة فقط هو الذي يكون حجة شرعية، وأما إجماع من بعدهم فإنه لا يكون حجة شرعية، وهذا هو قول الظاهرية. والقول احتجوا على هذا بما ورد في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الفضل لا يدل على عدم حجية قول غيرهم. والقول الثاني بأن الإجماع المحتج به يكون إجماع كل عصر بحسبه، ويكون إجماع كل عصر حجة شرعية، فلو أجمع أهل عصرنا هذا على حكم شرعي لكان إجماعهم حجة شرعية يجب العمل به والقول به، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، وهو ظاهر مذهب مالك الذي نسبه إليك المؤلف. استدل على هذا القول بأدلة عديدة، منها أن الله عز وجل أثنى على الأمة ولم يقصر الثناء على عصر الصحابة، دل ذلك على أنه كما احتجوا بإجماع الصحابة احتجوا بإجماع الأعصر والأعصار التي تكون بعد الصحابة، في مثل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا حديث له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، فدل ذلك على أن هذه الأمة يعتبر إجماعها حجة شرعية ويعتد به، ولا يمكن أن يراد به جميع الأمة على ما تقدم، لأنه حينئذ يكون وقت بين الحساب وليس وقتا للتكليف، فدل ذلك على أنه يراد به كل عصر وحده. وكذلك الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هذا دليل على أنه ما من عصر إلا وجود فيه قائل بالحق، فدل ذلك على أن إجماعهم إجماع على الحق. واستدل المؤلف هنا بدليل الرابع متعلق بالعقل، وهو قال أن العقل يدل على عصمة الأمة، والاستدلال بالدلالة العقلية في هذه المسألة فيه نظر، إذ إن المعول عليه في الاستدلال على حجية الإجماع هو الأدلة الشرعية، ولو لم يكن هناك أدلة شرعية لما قلنا بعصمة إجماع هذه الأمة، وحينئذ فالقول بأن حاجة الأمة إلى وجود معصوم في كل زمان، أو القول بأنه لا بد من وجود ما يعوض عن النبوة، فيه ما فيه، ونكتفي بالأدلة السابقة التي ذكرها المؤلف في أول هذا المنحة. نعم. ذكر المؤلف هنا منحة متعلق بالعلة، فتعرفون أن العلة ركن من أركان القياس. العلة قبل أن نبحث عن معناها وحقيقتها في الشرع ينبغي أن نبحث عن معناها في اللغة، وذلك أن هذه الكلمة العلة وما يتصرف منها وردت في اللغة بثلاثة معان. المعنى الأول التغير، لذلك يقال علة المرض وفلان عليل بمعنى أنه تغيرت حاله. الثاني ورود الشيء مرة ثانية، لذلك يقال في الشرب علل بعد نهل، العلل الشرب مرة ثانية نهل الشرب مرة الأولى. وكذلك ترد العلة بمعنى السبب، فيقال كيف يقول لفلان لعلة كذا بمعنى السبب. فاستعار العلماء من هذه المعاني لفظ العلة واستعملوه في ما يريدونه في هذه المواطن. قال المؤلف العلة حسب الاصطلاح الشرعي تنقسم الى قسمين، علة عقلية، علة عقلية. مثال العلة العقلية ان نقول مثلا إذا كسرت الزجاج ينتج عنه أن يتفرق أجزاء الزجاج، هذه علة عقلية، الكسر علة بتفرق أجزاء الزجاج. ومن أمثلة العلة العقلية أن يقال مثلا حمل الكأس علة ارتفاعه، إذا حملت الكأس فهذا علة لانفصاله عن المحمول منه. لما تحمل الكأس هذا الحمل علة للانفصال من المكان المحمول عنه. هذه العلة العقلية يقدر العلماء فيها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن العلة العقلية توجب المعلول، توجب المعلول، فإذا حصلت العلة لا بد من حصول أثرها وحكمها ونتيجتها، ولا يجوز أن تحصل العلة بدون أن يحصل المعلول. مثال ذلك إذا أتيت بالسكين فقطعت الوتجين والمري والحلقوم للذبيحة فهذا علة في موتها. هذا الفعل وهو القطع هو الذي نتج عنه الحكم وهو الموت، فلذلك قال والعلة موجبة لحكمها، يعني أنها مؤثرة فيه، يعني أنها مؤثرة فيه. وهذا القول هو قول الجماهير خلافا للأشاعرة، فمن الأشاعرة يرون أن العلل ليست موجبة لآثارها، فهم يقولون مثلا السكين هذه لا مدخل لها في الموت، الحركة والقطع الشرقوم والوقت هذا لا مدخل له في الموت، وإنما هذه الحركة وهذا القطع حصل بقضاء الله والموت حصل بقضاء الله ولا ترابط بينهما وليس أحدهما سببا في الآخر، وهذا ناتج عن قولهم في نفي الأسباب، في نفي تأثير الأسباب. الحكم الثاني أن العلة العقلية توجد المعلول بنفسها بدون الحاجة إلى أمر آخر كما قرره المؤلف هنا، وهذا هو رأي المعتزلة. وأما رأي أهل السنة والجماعة فيقولون أن العلة العقلية لا توجد المعلول إلا بخلق الله وفعله، فعندما أتى بالسكين وقطع الحلقوم والمريء ما ماتت بهذا القطع مجربة، وإنما لا بد فيه من قدر الله وخلقه وإرادته ومشيئته، لا بد من الاثنين معا خلافا للمعتزلة. ومن هنا قال المعتزلة بأن العبد يخلق فعل نفسه. الثالث أن العلة العقلية تجمع الشروط فتدخل الشروط فيها، فلو ولد فلا يسمى في الوصف الموجب للحكم بدون شرطه علة حتى يوجد الشرط معه. فلو ولد قطع بدون وصول إلى المريء والحلقوم والوجهين فهذا إن كان قطعا لكنه لم يوجد علة لعدم وجود الوصف كاملا، يعني العلة لا تسمى العلة العقلية لا تسمى علة إلا إذا توفرت فيها الشروط وانتهت الموانع، وإلا أصلا لم تسمى علة. الحكم الرابع أن الوصف أن العلة العقلية في أي مكان توجد فإنه لا بد أن يوجد حكمها ومعلولها، وهذا أيضا من أقوال المعتزلة. وإلا فتعلمون أن الله عز وجل قد يخلق العادة في بعض المواطن، ولذلك كان مثلا في الحديث أن الدجال في آخر الزمان يقطع ذلك الرجل ويسير بين جزئيه ثم يعود فيلتحم ولم يوجد الموت في حقه. وهنا هذا وجدت العلة العقلية وهو القطع، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو الموت، هذا كله متعلق بالعلة العقلية. العلة الشرعية يقرر بعض العلماء أنها تفارق العلة العقلية في هذه المسائل الأربعة، فيقولون العلة الشرعية ليست موجبة لمعلولها وإنما هي مجرد أمارة وعلامة، مجرد أمارة وعلامة، مثال ذلك تجي لصديقك وتجد السيارة عند الباب فهذه علامة على وجوده غير مؤثرة في كونه موجودا في بيتك. لكن هذا الرأي ليس بصحيح، بل الصواب أن العلل الشرعية مؤثرة في الأحكام، ولذلك بنت الشريعة أحكامها على المصالح ودرء المفاسد، مما يدل على أنها مؤثرة. الحكم الثاني أن العلة الشرعية لا تستغني في وجود حكمها بذاتها، بل لابد من وجود أمر آخر وهو جعل الله وأمره، وهذا صحيح، ولكنه ليس خاصا بالعلة الشرعية بل كذلك العلة العقلية. الشرط الثالث يقول العلة الشرعية لا بد من وجود الشروط عليها. مثال ذلك القطع حكم شرعي قطعي، ما علته السرقة، لا بد من وجود شروط معينة. ما هذه الشروط؟ أن يكون هناك نصاب، أن يكون من شرس، أن يكون مملوكا، أن لا يكون له شبهة فيه، أن لا يوجد مانع، إلى غير ذلك. فهنا سميت هنا وجدت العلة لكن لم يوجد الحكم بتخلفي الشرط، وهذا يكون في العلل الشرعية بحسب هذا الاصطلاح. وإلا فإن العلماء يختلفون في مسمى العلة الشرعية، فبعضهم يقول أنا لا أسمي الوصف علة إلا إذا كان علة كاملة بحيث وفرت الشروط وانتفت الموانع ووجد الأهل والمحل، وآخرون يقولون لا أنا أسمي الوصف المقتضي وهو السرقة أسميه علة. وأما إذا تخلف الحكم بفوات شرط أو وجود مانع فهذا لا يدخل معنا هنا. طيب إذا تقرر هذا قال فلا خلاف بين القائسين إلا في اختصاصها لبعض الأحيان، يعني هل يمكن أن توجد العلة في موطن ويوجد معها حكمها، بينما في موطن آخر توجد العلة ولا يوجد حكمها معها، هل يمكن هذا؟ قال هذا اختلفوا فيه، وهذه يسمى مسألة تخصيص العلة، تخصيص العلة. ونمثل لهذا بأمثلة. الوضوء ينتقل، ما علة انتقاض الوضوء؟ خروج الريح مثلا، هذا ينتقل به الوضوء. هل في بعض المواطن ينتقل يخرج الريح ولا ينتقض الوضوء؟ المبتلى بسلس الحدث هذا استطلاق الريح، هنا خصص الحكم في حقه. مثال آخر يمكن يكون أوضح من هذا، المزابنة حرام، ما العلة فيها؟ بيع تمر بروق، هذه العلة بعينها موجودة في العراية، ومع ذلك العراية مباحة، وهنا يسمى تخصيص العلة. لماذا يسمى تخصيص العلة؟ لأن وجدت عندنا مواطن وجدت فيها علة في الحكم ومع ذلك لم يوجد الحكم معها. لو قتل الأب ابنه يقتل، وليس ما العلة في القصاص؟ قتل عنده عدوان، العلة موجودة هنا ولم هي موجودة، ومع ذلك تخلف الحكم، لماذا؟ هذا من باب تخصيص العلة. تخصيص العلة على أربعة أنواع، الأول تخصيصها في مسائل المخصوص من القياس، المستثنى من القياس. مثال ذلك الشهادة في الأموال تقبل من واحد إلى من اثنين، من اثنين، لكن وردنا في الحديث أن خزيمة شهد أو قبلت شهادته وهو واحد، هذا مستثنى من القياس، من وجدت العلة ومع ذلك لم يوجد الحكم لكونه مستثنى من القياس، هذا لا إشكال فيه وهو محل اتفاق. ومن أمثلته مسألة العراية، هذا مستثنى من قاعدة القياس عند جمهور العلماء. الثاني أن يكون تخلف الحكم من أجل فوات الشرط أو وجود المانع. قتل الأب لابنه قتل عمد العدوان، مع ذلك لم يوجد الحكم لوجود مانع وهو الأبوة، فإن سبب الإيجاد لا يكون سببا للإعدام، سبب الوالد سبب لوجود الابن، فلا يكون الموجود هو المسبب سببا في إعدام الأب، هذه أيضا لا إشكال فيها. الأمر الثالث أن يوجد علة أخرى تقتضي انتفاء أقوى من علة من العلة الأولى، تقتضي حكم معين، فهذه أيضا غير مؤثرة. الرابع أن يكون تخلف الحكم مع وجود العلة لا لأمر من الأمور الثلاثة السابقة، وهذا هو موطن الخلاف، وهذا الذي يسمونه هل يشترط العلة أن تكون مضطردة أو لا يشترط. من قال يشترط أن تكون العلة مضطردة بمعنى أنه لا بد من وجود الحكم معها في جميع الصور التي توجد فيه، قال هذا القسم الرابع لا يصح، وهذا أيضا يسمونه بقادح النقض. من مراد بقادح النقض؟ أن توجد لمسألة وجدت فيها العلة ولم يوجد معها الحكم. فالقادح النقض سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح؟ إن قلنا الصورة الرابعة التي تقدمت معنا يصح وجود العلة فيها بدون الحكم، فيكون قادح النقض ليس قادحا صحيحا. وإن قلنا لا، هذه الصورة الرابعة ليست موجودة، فإن قادح النقض يكون سؤالا صحيحا. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يبدو أن عمق المسائل اليوم أغفلنا عن الأسئلة، لذلك لعلكم تكون من الأسئلة. Thank you.